50 languages. 84 84 صيغة الماضي رقم 4 بوتكالا 4 يقرأ ودودو لقد قرأت نانو ودددني لقد قرأت الرواية بكاملها نانو كادمبريانو بورتياغي ودددني يفهم أرث ماڈي كولوودو لقد فهمت نانو أرث ماڈي كوندددني لقد فهمت النص بكامله نانو بورتياغي أرث ماڈي كوندددني يجيب اُتّر كولوودو لقد أجبت نانو اُتّر كوتّددني لقد أجبت على جميع الأسئلة نانو يلّا پرشنگلگو اُتّر كوتّددني أعلم ذلك لقد علمت ذلك أدو ننگي تلدده أدو ننگي تلددتو أكتب ذلك لقد كتبت ذلك نانو أدنو بريتيني نانو أدنو برددي أسمع ذلك لقد سمعت ذلك نانو أدنو كيلتيني نانو أدنو كيلدي أحضر ذلك لقد أحضرت ذلك ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಜ್ಲಿಬು ذلك لقد جلبت ذلك ನಾನು ಅದನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ اشتري ذلك لقد اشتريت ذلك ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ اتوقع ذلك لقد توقعت ذلك ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆ اشرح ذلك لقد شرحت ذلك ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ أعرف ذلك لقد عرفت ذلك أدو ننگي گوتتو أدو ننگي گوتتتو يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها